كما قال بعض الناس هل هو جني أم إنسان؟ إنسان، رجل من بني آدم، لكن له خلقة عجيبة وله صفات تختلف تماما عن صفات كثير من البشر، فهو رجل من بني آدم. ولتعريف الناس به وتحذيرهم منهم، ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وحذر قومه وأنذر قومه من فتنة الدجال، كما سيأتي الآن كما ستعرفون. سبب تسمية المسيح الدجال بهذا الاسم، إيه السبب؟ في شقين، المسيح والدجال. سبب تسميته بالمسيح لأن له عينا ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض كلها في 40 يوما، والراجح والقول الأول، لأن ثبت صح حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال ممسوح العين، إن الدجال ممسوح العين. طيب، وإيه السبب؟ ولذلك سبحان الله فرق بين المسيح الدجال وبين المسيح عيسى عليه السلام. ده المسيح لأنه ممسوح العين، أما المسيح عيسى بن مريم ثم بذلك لأنه كان يمسح على المرضى بيديه فيبرأ المريض بإذن الله جل وعلا، فكذلك ثم إيه المسيح. وقيل لأنه يسيح في الأرض عبادة لله جل وعلا. طيب، وسمي الدجال دجالا لماذا؟ قيل لأنه يغطي الحق بالباطل ويكذب على الناس ويدعي أنه إلها، أنه إله مع الله جل وعلا، ولذلك سمي دجالا. طب إيه وصف الدجال؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم الدجال عشان نعرفه، وعشان نعرف كل صفات الدجال واضحة جلية، عشان لو جه نبقى عارفين شكله إيه ووصفاته إيه، ويعني شكله وحجمه وشعره، كل حاجة وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا في غاية الدقة، حتى لا نفتن بهذا يعني هذا الدجال الذي سيكون فتنة عظيمة سيرتد بسببه الملايين والملايين من البشر، كما سيأتي الحديث إن شاء الله الليلة. من هذه الصفات نجملها الأول، وبعدين هي الحديث الذي تدل على هذه الصفات الأدلة على ذلك. فمن هذه الصفات أنه شاب أحمر قصير أفحج عن رجليه مقوصة معروفة، جعب الرأس شعر خشن، أجل الجبهة واسع الجبهة، عريض النحر، ممسوح العين اليمنى، العين اليمنى لا هي غرزة جوه ولا طالعة بره، ممسوحة خالص، والعين الأخرى كأنها عينة طافية، وعينه اليسرى عليها ظفرة غريبة، عليها حتة لحم كده متدلاة، شوف المنظر الغريب للدجال سبحان الله. ومكتوم بين عينيه كافر أو كافرا بالترتيب كده من نفس المنصب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له أي ولد، دي الصفات المجملة. الصفات بقى المفصلة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أول حديث عن ابن عمر أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم نائم، فذكر أنه رأى عيسى بن مريم عليه السلام، ثم رأى الدجال فوصف الدجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو رجل جسيم ضخم جدا، أحمر جعد الرأس، أعور العين، كأن عينه علبة طافئة، قال هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن، رجل من خزاعة. ابن قطن ده مين؟ اللي هو ابن هالة بنت خويلد، اللي هي أخت خديجة بنت خويلد. مات هذا الرجل في الجاهلية قبل أن يدرك الإسلام، فهو أشبه الناس بالدجال، أشبه الناس بالدجال. وهي واحدة دلوقتي هنشوف برضه من شبيه جدا بالدجال، وده كان سبب فتنة عظيمة جدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الثاني في الصحيحين أيضا، حديث الثالث أيضا في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهرانيه الناس، فقال إن الله تعالى ليس بأعور، إن الله تعالى ليس بأعور. وصدر الحتة دي بالذات إن دي أكبر علامة يعني تميز ان ده يعني انسان، يعني اذا كان هو بيدعي انه اله، فعلى الاقل لو كان الها لدفع هذا العور عن نفسه، وهذه الصفات السيئه دفعها عن نفسه. ان الله تعالى ليس باعور، الا وان المسيح الدجال اعور العين اليمنى، كان عينه عنبه طافيه. حديث ثاني عند ابي داود ايضا بسند صحيح، بس نقول الصفات في الالف عجاله كده. حديث ثاني عند ابي داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ان المسيح الدجال رجل قصير أفحج رجليه زي ما قلنا أو وصل جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء، يعني عينه لا هي بارزة ولا هي داخلة جوه يعني. فإن ألبس عليكم، لو ما عرفتوش بقى تميزون الصفات دي كلها، لأنك ممكن تلاقي واحد مثلا يعني ممكن يكون قصير، ممكن يكون غير موصل، ممكن يكون في الصفات دي كلها، لكن فإن ألبس عليكم فإن فعلموا أن ربكم ليس بأعور، فعلموا أن ربكم إيه ليس بأعور. حديث برضو عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين، أجل الجبهة، عريض النحر، فيه دفء أو فيه دفء، يعني فيه انحناء، ظهر مقوص، دي صفة كده تانية للدجال. اخر صفه دي كما عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادت الدجال اعور العين اليسرى جفال الشعر، يعني ايه؟ يعني كثير الشعر، شعره غزير جدا. طب تجمع الصفات دي كلها بقى، بص بقى صفات عامله ازاي. يبقى اول حاجه قصير، شفت يعني لما تجمع صفات الدجال تجد منظر عجيب جدا، وسبحان الله وعظم من ذلك ناس كتير جدا هتفتن بيه. تخيل ربنا يعافينا وعافيكم. اول حاجه رجله قصير، يعني هو قصير ورجليه معوكه واعور ومقموص العين، عين عوره والثانيه مقموصه، شوف المنظر ممسوح. والاخرى بارزه وعليها لحمه متدليه، خشن الشعر وكثيف، عايز اقول زي الغوريلا كده ضخم، يعني شعره كثيف جدا وخشن. طيب وضخم الجثه، ضخم جدا. وبعدين واسمه منحني، فتجيب صفاته كلها ورغم ذلك ناس كتير هتفتن بيه، وعلى وجه الخصوص النساء. سبحان الله، انا طلع الصفات دي سبحان الله بالشكل ده والنساء هتفتن بيه. ما لو كان زي القمر زي الاخ اللي على الجنب ده يعني كان عامله ايه؟ فسبحان الله، فيعني كل الصفات دي رغم ذلك يعني ناس كتير يعني هتفتن فيه. نسال الله العافيه والعافيه. كل الصفات التي ذكرناها عن المسيح الدجال صفات نقص ولا كمان؟ صفات نقص، تمام؟ دي نقطة. النقطة الثانية، نعلم جميعا أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، صح ولا لا؟ ده إجماع أهل العلم. يعني الله عز وجل لن إنكم كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم، قال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فلا يمكن حد يشوف ربنا سبحانه وتعالى إلا بعد إيه؟ إلا بعد الموت. فإذا كان الدجال بيقول أنا ربكم وإحنا شايفينه مثلا، يعني اللي نجوم وكل موجودين في هذا الوقت هيكونوا شايفينه، يبقى إذا هذا ليس إله، لأن لا يمكن يكون إيه؟ بيتشاف. دي نقطة. النقطة الثانية أنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه كل صفات النقص. لو كان إله كان يشيل العور اللي هو فيه، يشيل الجلد على الآن الثانية، يطول شوية بدل ما قصير، شعره يبقى ناعم ومسبسب كده، تمام؟ يبقى شكله جميل، إنما كل الصفات دي ما يقدرش يدفع عن نفسه، فتأبر تجعل إيه؟ على إنه عبد عاجز لا يستطيع أن يكون إيه؟ يعني إلها بأي حال من الأحوال. ولذا قال الإمام ابن عربي رحمه الله: وفي اختلاف صفات الدجال بما ذكر من النقص أو بما ذكر من النقص بيان أنه لا يدفع النقص عن نفسه كيف كان، وأنه محكوم عليه في نفسه، فهو أصلا مربوء، يعني إنسان ما يستطيع أنه حتى يدفع نفسه إيه؟ هذا الظلم، فكيف يكون إلهنا؟ ففتنة الدجال حينما نتكلم بقى عن بدايتها هي باختصار أكبر فتنة وجدت على وجه الأرض. لا يوجد أي فتنة على وجه الأرض أعظم من فتنة الدجال. ولذا قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وفي رواية أمر أكبر من الدجال. شوف من إيه؟ من يوم خلق آدم عليه السلام لقيام الساعة لا توجد فتنة أكبر من فتنة الدجال. حقيقة لو قرأت في فتنة الدجال تجد العجب العجاب، تحس إن إحنا فعلا لم نقف على حقيقة فتنة الدجال إلا إن شاء الله بعد ليلة، تعرف بقى قد إيه فتنته عظيمة جدا. تعالوا نشوف صور من فتنة الدجال بس بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم. الدجال زي ما قلنا هيدعي انه اله من دون الله، وربك عز وجل من باب الفتن سيعطيه من الامكانيات ما يستطيع به ان يفتن عددا كبيرا من البشر. ايه الامكانيات اللي هتكون مع الدجال؟ ما هي دي سبب الفتنه. ما هو لو جه من غير الفتن اللي معاه ديت لا يمكن حد يبص له ويقتنع ان لا يمكن. لكن ايه سبب الفتنه دي؟ انه معاه امكانيات عجيبه جدا، والله عز وجل يسخر له كل شيء في الكون ده عشان ايه؟ عشان يكون سبب للفتنه، فلا يثبت الا المؤمنون الصادقون، ربنا يجعلنا منهم يا رب. اول فتنه من فتن الدجال الجنه والنار اللي معاه. معاه ايه شيء؟ كانه جنه وشيء ثاني كانه ايه؟ كانه نار. هيخدع بيه ناس كتير جدا. الجنه بتاعته دي هي في حقيقتها هي النار. والنار اللي معاه هي في حقيقتها ايضا هي الجنه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال عن الدجال: معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: الدجال إن معه ماء ونار، فناره ماء بارد وماؤه نار. زاد في رواية مسلم: فلا تهلكوا. فلا تهلكوا يعني إيه؟ يعني هو تنخدع في المنظر ده وتمرمين نفسه في الجنة بتاعته، لأن جنته إيه؟ هي نار، وناره جنة كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. فكيف ننجو من هذه الفتنة الأولية دي؟ دي أول فتنة. يعني بقول لك يعني مش يعني نزلت بعض الفتن ونذكر إيه علاجها، وفي الآخر خالص نذكر كيف ننجو نجاة عامة من فتنة الدجال. لكن الفتنة الأولية دي لأنها فتنة عظيمة جدا وهيفتن بيها ناس كتير جدا، لما تشوف قدامك جنة ويقول لك خش الجنة، من يدخل أن يدخل الجنة؟ محدش عارف. لما يقول لك دي النار أوعى تخش، فأنت إيه؟ تمتنع. طب كيف ننجو من هذه الفتنة؟ أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: وان من فتنته ان معه جنه ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بنار طب محتاجين الدكتور عادل عشان في حاله نزيف. دكتور عادل الشيخ جزاك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وان من فتنته ان معه جنه ونارا، فناره جنه وجنته نار، فمن ابتلي بنار، لو لقى قدامه نار بقى وكده جاي يقول له خش يعمل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله وليقرا فواتح الكهف. اول 10 ايات من سوره ايه؟ من سوره الكهف. دي اول حاجه. طيب برضه في روايه ثانيه عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم، خد بالك من الحديث ده سبحان الله عجيب، إنما أسمي إيه؟ لأنا أعلم بما مع الدجال من الدجال. يعني إنما أسمي إيه؟ أنا أعرف بقى الفتن اللي موجودة مع الدجال من الدجال نفسه، هو ما يعرفش إن معاه أكثر مننا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد، يعني لو حد فيكم أدركته هذه الفتنة، قال: فليأتي الذي يراه نارا وليغمض. شوف الحتة اللي بيه اللي بيه نار، غمض عينيه وبعدين ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد. يبقى دي رقم اثنين. رقم ثلاثة في صحيح مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذبهم، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. نجمع بين الروايات، الجمع بين الروايات، كيف ننجو من هذه الفتنة الأولية اللي هي فتنة وجود جنة ووجود نار، يعني ظاهرة للناس، تمام؟ نجمع بها إن احنا نعمل إيه؟ أول حاجة نستغيث ونستعين بالله، ثاني حاجة نقرأ فواتح الكهف، ثالث حاجة تغمض عينيك في سبعة أحوال وتخش في الجنة، يعني إيه؟ غمض وخش الدم على طول يعني، ربنا يحفظك. تمام؟ وتغمض عينيك وبعدين وتطقطق رأسك وتشرب وتلقي بنفسك في التي تراها نارا فإنها جنة إن شاء الله جل وعلا. تمام كده؟ ده أربع حاجات إيه؟ توضح إيه المسألة في أول فتنة. تاني حاجة، تاني حاجة يملكها الدجال كل ده بإذن الله وتقدير الله. يعني هذا الدجال ما هو إلا عبد، يعني ما يملك أي شيء من أمره، إنما كل هذا يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاه كل الإمكانيات دي من باب الفتنة للبشر حتى إيه يظهر إيه الخبيث من الطيب، ربنا يجعلنا من المؤمنين الموحدين رب العالمين. تاني حاجة سرعة انتقاله بين البلدان، سرعته زي سرعة الريح، تخيل ده، يعني ولذلك هو سيدخل كل بلدان العالم فيما عدا مكة والمدينة فقط، بل وحرم عليه أربع مساجد أيضا غير مكة والمدينة، هقول لك عليها دلوقتي حالا، يعني غير المسجد الحرام غير المسجد النبوي، تمام، في مسجدين كمان هيحرموا عليه إن هو يدخلهم، تمام، وجات في الرواية الصحيحة إن شاء الله جل وعلا. يبقى من ضمن الفتن بتاعه الفتنه الثانيه سرعه انتقاله بين ايه؟ بين البلدان. كما جاء في روايه مسلم ان الصحابه قالوا: يا رسول الله وما اسراعه في الارض؟ خد بالك هتلاقي الصحابه عمالين بيسالوا عن كل حال عن الدجال. ليه؟ اول ما لهم ان دي اكبر فتنه على وجه الارض الى قيام الساعه هم خايفين بقى، مع انهم لم يدركوا هذا الزمان، لكن دي عامله زي ايه؟ فاكر حديث سيدنا حذيفه بن اليمان الحديث رواه البخاري لما سال النبي عليه السلام: لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا، الى اخر الحديث في الاخر خالص، قال له ايه؟ قال له: دعاكم على ابواب جهنم. قال: فبما تامرني يا رسول الله؟ قال: يعني ان تلزم جماعه المسلمين وامامهم. قال: فان لم اجد لهم جماعه ولا اماما. قال: ايه؟ فاعتزل تلك الفرق ولو ان تعض ايه؟ على اصل الشجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. سيدنا حذيفه بيسال عن اخرته ليه؟ مع انه لن يدرك هذا الزمان. بيسال عشان المسلمين اللي جايين من بعد كده يستفيدوا من هذا العلم فيحظوا من باب حب الخير ليه؟ لاخوانه. برضه الصحابه اللي بيسالوا لما عارفين هم لن يدركوا زمن الدجال رضي الله عنهم جميعا. فقال: يا رسول الله وما اسرعه في الارض؟ قد ايه سرعته في الارض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح. يعني كمان اسرع من الريح. كالغيث استدبرته الريح. ولذلك زي ما قلنا هيدخل كل بلد ما عدا ايه؟ ما عدا مكه والمدينه. كانت فتنه معاه استجابه السماء والارض لامر الدجال باذن الله. تخيل يؤمر السماء تمطر، يؤمر الارض تمطر، يعني حاجه فتنه عظيمه. ومن غير بقى ما يستنى بقى السناد ولا كما ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله، كل ده يطلع في لحظه. يعني هو الارض خرب ويؤمرها، طلع الزرع، طلع الزرع كامل، يؤمرها طلع الكنوز، طلع الكنوز، كل اللي عايز يعمله بيعمله باذن الله سبحانه وتعالى. فيامر السماء ان تنبت ويامر الارض فتنبت ويدعو الماشيه عزك الله فتتبع وتمشي وراه، ويامر الخرائط ان تخرج كنوزها المدفونه فتخرج. يعني تيجي بعض الكنوز المدفونه في الخرائط والاماكن المهجوره يؤمرها تطلع كل الكنوز، كل الكنوز تطلع وتمشي وراها. لكن تتخيل هذا. ايه الدليل على كده؟ طبعا انا اذكر كلمه اي كلمه فهذا الموضوع الا بدليل بفضل الله عز وجل. حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم فياتي يعني الدجال فياتي على القوم فيدعوهم. معلش النهارده الموضوع برضو ايه زي موضوع المهدي معلش يعني موضوع علم صح يعني فسحونا يعني بس عايزين طبعا ايه يعني السلسله تتكامل يعني ربنا يبارك فيكم. فياتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيامر السماء فتمطر. هيروح لقوم يقول لهم ها تؤمنوا بي انا اله؟ ايوه انت اله. طيب يعمل ايه؟ يوم يكرمهم بقى. فيامر السماء فتمطر والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم المشيئه بتاعتهم تسرح وترجع تاني اطول ما كانت ظلم واسبقه دروعا وامدها خواصر. ما شاء الله المشيئه في سمينة بعد ما كانت ايه مش لاقيه وما شاء الله الخواصر والدروع بتاعتها مليانه يعني سبحان الله كل ده بايه؟ بسبب فتنه الدجال. يجي بقى الناس تانيين فيدعوهم الى عبادته فيبقوا يرفضوا. يحصل ايه؟ يوم يعمل ايه معهم ايه؟ العكس. فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بايديهم شيء من اموالهم ويمر بالخربه ارض خرابه فيقول لها اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كعاسيب النحل. شوف لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عنده الخرابه لما فيقول الخرابه طلع الكنوز بتاعتك. الكنوز تطلع وتجري وراه كعاسيب النحل يعني ايه؟ كجماعات النحل. وفي رواية في تفسير اخر كذكور النحل وخاصه الذكور لان الذكور هي اللي بتطلع الاول وبعدها ايه الناس. شوف الادب عند النحل ربنا يبارك فيهم. فسبحان الله يعني حتى عند النحل راجل راجل برضه. فسبحان الله فيعسيب النحل تلاقي الكنوز تطلع وراه يعني كده افواج تطلع تجري وراه كنوز. كل ذلك بامر الله طبعا سبحانه وتعالى. لكن شوف سبحان الله شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيحلم الصحابه بقى والامه درس عظيم جدا في العقيده. مش الدجال هو بقى معاه كنوز الارض وكنوز السماء والخبز والماء والجنه والنار بتاعته والكلام ده كله تمام؟ فواحد من الصحابه والحديث رواه مسلم اللي هو المغيره بن شعبه فقال ما سال احد من النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال اكثر مما سالته. انا اكثر واحد بقى قعدت اسال النبي عليه الصلاه والسلام عن الدجال. فقال له وما سؤالك؟ قلت انهم يقولون ده بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام بيقولوا انهم يقولون ان معهم ايه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء يعني كل حاجه معاهم خبز ولحمه وميه يعني خلاص ده كده ايه ده كده ما حدش هياكل ولا يعيش. قال هو اهون على الله من ذلك. اوعى تفتكر ان رغم كل الفتن اللي معاه دي انه ممكن يتحكم في مؤمن لا يمكن. هو اهون على الله من ذلك. ده درس جميل جدا في العقيده. واعلم ان ما اصابك لم يكن يخطئك وان ما اخطاك لما نصيبك واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء ايه؟ قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. رغم كل ما يملكه الدجال الا انه لن يسلط على مؤمن باذن الله. هتشوف دلوقتي قد ايه ان فتنته رغم انها ضخمه جدا واكبر فتنه الا ان المؤمن الواثق في موعود ربي عمره ما يفتن ابدا بفتنه الدجال. رابع حاجه الدجال هيستعين بالشياطين عشان يساعدوه برضه ايه في المهمه اللي هو نازل فيها. حديث رواه ابن ماجه والحاكم ايضا بسند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: وان من فتنته يعني الدجال ان يقول للاعرابي، مش معنى الاعرابي؟ ان الاعرابي يعني الغالب عليهم الجهل، لا يعلمون شيئا. يقول للاعرابي: ارايت ان بعثت لك اباك وامك اتشهد اني ربك؟ ايه رايك؟ امك وابوك ماتوا. انا دلوقتي حالا هطلعهم لك من تربتهم احياء. تؤمن ان انا رب؟ انا طبعا. شوف الاعرابي والسذاجه بتاعته. فقال اجل. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه. الدجال يطلع إيه؟ اثنين شياطين، واحد شكل أم العربي ده والثاني شكل أبوه. فيقول له إيه؟ يوم هما الاثنين يطلعوا في وقت واحد. يا بني اتبعه فإنه ربك. تخيل يطلعوا الاثنين إيه في شكل شياطين أو هما شياطين في شكل إيه؟ أم وأبوه ويقولوا له إيه؟ يا بني اتبعه فإنه إيه؟ ربك. لو وقفت مع الحديث ده النهارده لما وقفت مع الحديث ده النهارده هفتكرت حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ النهارده شوف الدجال هيخلي اثنين شياطين هيتمثلوا في شكل ايه؟ الاب والام ويقولوا له اتبعهم. يعني ايه؟ يعني اكفر بالله سبحانه وتعالى. طيب في اباء كتير النهارده وامهات ولو شاب هذا عايز بالله ما اقصدش يعني هم شياطين يعني بيعملوا نفس الفعل صح ولا لا؟ ابنهم يلتزم ليه يا ابني كده؟ ايه اللي خليته لا لازم تحلى الحيطه ويوم الاب يقسم عليه والله لو ما حلفتها انا اطلق امك. طب بالله عليكم يا باسم طب والله تقريبا كل درس او كل درسين بسمع الكلام ده. تخيل لو ما حلفتهاش هطلق ويحلف برضه على بنته يعني لسه النهارده يعني شكوى في التليفون ان بعض الاخوات ربنا يحفظهم يا رب المنتخبات اهاليهم اجبروهم النهارده على فعل العقاب. شوف ده اتخيل. طب ما ايه الفرق بين الفعل ده والفعل ده؟ مش واحد. قال ما احنا بنقول للاباء والامهات ربنا يحفظكم اتقوا الله في اولادكم. انتوا تحمدوا ربنا ان انتوا بغير كسب منكم وبغير سعي وبغير كد وبغير تعب ولادكم ربنا هداهم. ده في غيركم يتمنى انه يدفع مليار جنيه وابنه يهتدي. ده انا اعرف ناس يعني ما شاء الله يعني حاجه يعني في غايه الثراء يقول والله انا مستعد اضحي بكل كنوزي كل فلوسي بس ربنا يهدي لي ابني. ليه؟ ابنه حاجه ثانيه خالص. بيشرب خمور وبيشم ويمشي مع مش عارف ايه ويعمل وبلاوي ولا يعرف حق حق الله عز وجل ولا يعرف حق الوالدين وبيعك الام والاب ويضربهم. يتمنى يهتدي ويتمنى يتمنى. فانت ربنا يصلك ابنك اهتدى بغير كد ولا تعب منك وبنتك ابتدت بغير كده انها تحمد ربنا مش تحاربهم. ربنا يبارك فيهم يا جماعه. الفتنه الخمسه التي يملكها الشاب باذن الله عز وجل ان هو يجي يقتل شاب يجيب الشاب ويقتله وبعدين يحييه مره ثانيه باذن الله برضه. شوف الفتنه عامله ازاي؟ تخيل انت لما يجي الدجال قدامك ويجيب لك شاب قدام عينيك ويقتله ويسمه نصين وبعد ما يسمه نصين يقول له ايه؟ التئم يلا قوم خليهم مره ثانيه. طبعا فتنه عظيمه جدا لا يفتن بها الا ضعاف القلوب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال عن ابي سعيد الخدري قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا قال ياتي يعني الدجال وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه فينتهي الى بعض السباق التي تلي المدينه اماكن برا المدينه كده او جنب المدينه فيخرج اليه يومئذ رجل هو خير الناس وفي روايه او من خير الناس فيقول له اشهد انك الدجال الذي حدثنا رسول الله حديثا صلى الله عليه وسلم فيقول الدجال لمن حوله أرأيتم إن قتلت هذا؟ أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته؟ أتشكون في الأمر؟ تشكون أنا لا؟ قال لا. قال فيقتله ثم يحييه. فيقول هذا الشاب حين يحييه الدجال والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. فيريد الدجال أن يقتله بعد ذلك فلا يسلط عليه. تفاصيل الرواية دي يدفع رواية تانية أيضا في صحيح مسلم وضحت بقى تفاصيل الموضوع اللي حصل إزاي. قال صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين. قبلك رجل ده يخرج من المدينه. ده امتى الكلام ده؟ لما الدجال يظهر امره ويحاول ان هو يخش المدينه فتمنعه الملائكه من دخول المدينه فيخرج ليه رجل من المؤمنين ويحصل الموقف اللي بحكولك ده. يعني بحكي لك موقف مقدم شويه. فيخرج ليه رجل من المؤمنين فتلقاهم المسالح. المسالح هم ايه؟ اللي هو الحرس بتوع الدجال البودي جارد بتوعه يعني. فيقولون له اين تعمد؟ راح فين؟ فيقول اعمد الى هذا الرجل الذي خرج لو مين؟ لو الدجال. فيقولون له اذا او ما تؤمن بربنا؟ انت بتقول الرجل ده كده يعني حاف كده او ما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء. يعني انتوا فاكرين ان ده ربي؟ لا ربنا لا يدفع عنا اوصافه. دي اوصاف مش اوصاف ربنا. فيقولون اقتلوه. لا يلا بقى نقتله. فواحد منهم يقول ايه؟ انا علمت ان ربنا قد منعنا او نهانا عن ان نقتل احدا الومين ولا الدجال. فياخذوه يودوه مين؟ للدجال. اول ما يخش الدجال ويشوف هذا المؤمن يقول هذا المؤمن يا ايها الناس هذا الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيامر الدجال به فيشبح. شوف اللفظ يتقطع حتت. فيمسكوه يفضلوا يضربوه على ظهره وبطنه ضربا مؤلما ثم يقول له الدجال او ما تؤمن به؟ فيقول لا بل انت المسيح الكذاب. فيؤمر بهذا الرجل فينشر بالمنشار نصفين من مفرق راسه الى اخمص قدميه. شوف المنظر. فيتشق نصين وايه النص ده يقع كده والنص ده يقع كده. ثم يمشي الدجال بين النصفين ثم يقول له قم فيقوم. فتنه كبيره مش فتنه؟ فتنه عظيمه جدا. من يتحمل هذه الفتنه؟ سبحان الله. فيقوم هذا الشاب فيستوي قائما فيقول له الدجال او ما تؤمن به؟ فيقول والله ما ازددت فيك الا بصيره. ده انا دلوقتي شايفك اوضح من الاول كمان. ما ازددت فيك الا بصيره. ثم يقول يا ايها الناس انه لا يفعل بعدي باحد من الناس ما تخافوش. ده انا الوحيد اللي يتعمل فيا كده وبعد كده لن يسلط الدجال على اي احد من البشر. الناس برضه مش مصدقين. فياخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته الا الى ترقوته الى ترقوته فيجعل ما بين رقبته الى ترقوته لنحاسب. الدجال عايز يعمل ايه؟ يذبح هذا الشاب. هيجي يذبحه المنطقه دي كلها تتحول الى نحاس. نحاس طفل. يجي يذبح مش عارف يذبح. فلا يسلط على هذا الشاب. ثم بعد ذلك ياخذه الدجال ويلقيه في النار بتاعت الدجال اللي هي الجنه. ربنا يرزقنا الجنه يا رب. فيقول صلى الله عليه وسلم فهذا اعظم الناس شهاده عند رب العالمين. يا الله اللهم ارزقنا الشهادة رب العالمين. فهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فشوفوا قد ايه فتنته عظيمة جدا، فتنة يعني عجيبة أعجب الخيال. ولذلك زي ما قلت لك في أول الدرس، ما من نبي من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا إلا وقد أنظر قومه إيه؟ جدة الدجال، لأن الفتنة شديدة جدا. فلازم كل نبي يحذر قومه. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري، قال عن عبد الله بن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركمون وما من نبي إلا أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه اللي هو إيه؟ إنه أعور وإن الله ليس بأعور. يبقى كل الأنبياء ذكروا صفات الأنبياء صفات الدجال لقومهم وحذروهم من كل الصفات إلا الصفة واحدة التي أخبر عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. حديث أيضا في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب أنا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر. مكتوب إيه؟ كافر. هتشوف دلوقتي من ضمن الصفات العجيبة إن هو مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. ده المؤمن بس يقرأ. يعني لو واحد واخد شهادة دكتوراه، مش دكتوراه واحدة، سبع دكتوراه، ولكنه لم يحمل في قلبه أي إيمان، لو لقى الدجال لن يرى هذه الكلمة، مش هيشوفها ولا يعرف يقراها، حتى لو اتوجدت وشافها مش هيعرف يقراها، مع انه راجل واخد دكتوراه. طب لو رجل اصلا امي لا يحسن الكتابه ولا القراءه لكنه يحمل ايمانا في قلبه، لو شافها هيقراها، لان النبي صلى الله عليه وسلم كده يقراها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. فدي نعمه ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين. طيب نسال سؤال، الدجال دلوقتي موجود ولا مش موجود؟ موجود يا جماعه؟ ها؟ موجود. موجود فيه حد عارف؟ سر بقى الخرافات اللي احنا بنسمعها في الكتب، في بعض الناس متخصصين في الموضوع ده، يعني في بعض الكتاب ما يعرفش يكتب حاجه في الدين دي خالص غير مثلث برمودا والدجال ومش عارف مين والسفن اللي بتختفي والطيارات اللي بتقع، كل دي خرافات. كل دي ايه؟ خرافات. ويقول لك لا ده حقيقه والله، ده السفينه بتيجي عند الحته دي بالذات وبتختفي، تروح فين يعني؟ واخد بالك؟ يقول لك ما اعرفش، يقول لك اصل ابليس قعد في الحته دي، وبعدين في الناصيه اللي جنبه على طول الدجال. خد بالك؟ قبل البنزين على طول. صحيح بقى. السفينه دخلت بقى وبقى خد بالك؟ وهي داخله تلاقي ايه؟ الدجال يمين وابليس شمال. يقوم عامل ايه؟ لازم تحت. لازم يخلص بقى. سبحان الله، تسمع حاجات اعجب من الخيال يعني في كتب ما انزل الله بها سلطان. احنا بنقول التحقيق العلمي ان هذه المساله كلها خرافات. لكن اين الدجال حقيقه؟ فعلا جاء حديث في صحيح مسلم ان تميم الداري صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله هو اسلم بعد الموضوع على طول، راح في جزيره وشاف الدجال. هنشوف دلوقتي الحديث. تمام. وشاف الدجال، لما شاف الدجال رجع فاسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بخبر الدجال، فكان كما اخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم اصحابه رضي الله عنهم وارضاه. حديث صحيح مسلم عن فاطمه بنت قيس انها سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي يقول الصلاه جامعه الصلاه جامعه، وكان الامر ده ما بيحصلش الا لما يكون في حاجه ايه مهمه جدا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت فاطمه بنت قيس رضي الله عنها فخرجت الى المسجد فصليت مع رسول الله، فكنت في صف النساء التي تلي ذول القوم الرجال هم وبعدهم على طول النساء، هي كانت في اول صف في النساء عشان تسمع النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليلزم كل انسان مصلى، ثم قال اتدرون ليه ما جمعتكم؟ تعرفين انا جمعتكم ليه؟ والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكني جمعتكم لأن تميما الداري رضي الله عنه كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني ده مين بيقول؟ ده النبي عليه السلام. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لقم وجزام اسم قبائل، تمام؟ فلعب بهم الموج شهرا كاملا في البحر، ثم ارفقوا الى جزيره، ارفقوا يعني التجأوا الى جزيره، نزلوا الجزيره دي في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في اقرب السفينه، اقرب السفينه دي القوارب الصغيره اللي تبقى ايه؟ حوالين السفينه، تمام؟ فدخلوا الجزيره فلقيتهم دابه اهلب كثير الشعر، اهلب يعني ايه؟ شعرها كثير جدا جدا، لا يدرى او لا يدرون ما قبوله من دبره، يعني الدابه من كثر الشعر مغطي جسمها هما مش عارفين هي جايه ولا ماشيه، يعني ايه؟ انت عارف ده بيقول لك ايه؟ مش عارف انا جاي ولا رايح، ليه؟ مش باين اي ملامح ليها خالص. كل الشعر متدلي من فوق لتحت كده مغطي كل جسمها. فهم مش عارفين الدابه دي هي جايه النحاجه ولا ماشيه النحاجه من كتر الشعر اللي عليها. قال فقالوا ويلك، فقالوا ويلك ما انت، انت مين؟ فقالت انا الجساسه. قال بعض اهل العلم انها الدابه التي تنزل في اخر الزمان، لكن لا دليل على ذلك والله اعلم. قالوا وما الجساسه؟ قالت ايها القوم انطلقوا الى هذا الرجل في الدير او في التير. في رجل في الدير هنا مشتاق جدا ان هو يقابلكم ويكلمكم، تعال. فمش وراهم خايفين، ظنوا انها ايه؟ شيطان. فلما وصل هناك قالوا حتى دخلنا الدير فاذا فيه اعظم انسان رايناه قط خلقا. حته ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام ضخم الجثه، ضخم جدا. فقال فقالوا مجموعه يداه الى عنقه ما بين ركبتيه الى كعبيه. متسلسل بايه؟ بسلاسل الحديد جوه ايه؟ جوه الدير ده. فقال فكنا ويلك ما انت؟ فقال قد قدرتم على خبر، ما انت شفتوني على الهواء خلاص يعني. انا بقى انا عايز اعرف خبركم انتوا، اخباركم ايه؟ قالوا احنا وقعنا حصل كذا والسفينه كانت هتغرق فاحنا جينا الجزيره ديت وقابلتنا الجساسه وكان في واحد مشتاق يكلمكم، انت بقى مين؟ فقال اراد ان هو يسالهم بلاوي. قال لهم المسيح الدجال، قال اخبروني عن نخل بيسان. بيسان دي بلده في احدى مدن فلسطين، نسال الله ان يطهرها من دنس اليهود. فقال فقلنا عن اي شانها تستخبر؟ انت بتسال عن بيسان، بتسال عن ايه؟ قال اسال عن نخلها. لسه النخل موجود؟ قال له موجود ومثمر. قال اما انه سيوشك الا يثمر ابدا، هيجي على الوقت لا يثمر ابدا. ثم سالهم عن بحيره الطبريه، فقلنا عن اي شانها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قلنا ماء كثير. فقال اما ان ماءها سيجف كله، تمام. ثم سالهم عن عين صغر، برضه بلده في فلسطين. فقال عن اي شانها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ قالوا اجل، واهلها يزرعون بماء العين. فقال اما ان ماءها ايضا سيجف. ثم سالهم عن نبي الاميين صلى الله عليه وسلم ما فعل؟ فقالوا قد خرج من مكه ونزل ياتي بالمدينه يعني. فقال اقاتله العرب؟ حد قاتله؟ قالوا ايوه. قال فما فعل؟ قال وصرهم الله عز وجل عليهم واظهرهم على من يليه من العرب واطاعوه. فقال لهم المسيح الدجال قد كان ذلك؟ ده حصل؟ قالوا نعم. قال اما ان ذاك خير لهم ان يطيعوه. ده مين بيقول الكلام ده؟ المسيح الدجال يقول خير لهم ان يطيعوا من؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يعني المسيح الدجال يعلم قدر النبي، وفي ناس من الامه الان لا تعلم قدر النبي. لك ان تتخيل المأساة اللي احنا فيها. تخيل ان المسيح الدجال يعلم قدر حبيبك صلى الله عليه وسلم، وناس من الامه الان لا تعلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم لما سالوا بعد ذلك قالوا ومن انت بقى؟ فقال اني انا المسيح، يعني الدجال، واني اوشك ان يؤذن لي في الخروج فاخرج فاسير في الارض، فلا ادع قريه الا هبطتها في 40 ليله غير مكة وطيبة اللي هي المدينة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة استقبلني ملك بيده السيف صوتا يعني مسلولا يصدني عنه، كلما حاول أخش مكة ولا المدينة ألاقي ملك واقف لي بالسيف مسلول، أو أنا أقول الملك أخش وإيه؟ يضربني بالسيف. طيب، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما حدث بحديث تميم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بخاصرته أو بمخصرته في المنبر وقال هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة، هذه هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ يعني مش أنا قلت لكم نفس الكلام اللي قاله تميم؟ قالوا أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه صلى الله عليه وآله وسلم. كان في أمر بقى أغرب من ده كله، بعرفنا مكان الدجال فين؟ إذا مكان الدجال في مكان لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن تأتي بعض يعني البيانات هنعرفها دلوقتي، نشوف يعني مكانه ليس تحديدا ولكن تقريبا هو فين. وسبحان الله تقول لي طيب يعني معنى كده إن الدجال الآن محبوس في جزيرة من الجزر؟ أيوة نعم، في كهف من جزيرة من الجزر. طب ده الدنيا كلها تقريبا الأرض كلها مسحة من جانب البشر، مفيش حتة على وجه الأرض اللي لما ناس إيه وصلنا إزاي ما شافوش؟ أقول لك لأن ربنا ما قدرش إن حد يشوفه. طب ده اللي أعجب من ده كله قصة اللي جاي إن شاء الله ليأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج مش مستخبين بقى، دول موجودين عادي جدا في العراء بين جبلين، صح ده؟ هما محبوسين بين جبلين، يعني مش محطوطين في حاجة تحت الأرض، ورغم ذلك الطيران بيعدي عليهم يوميا ومحدش يشوفهم. ليه؟ لأن ربك عز وجل لم يقدر أن يراهم أحد، وما قدره الله هو اللي هيكون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وزي الامور كلها لازم نؤمن بيها، الامور من الغيبيات، من امور ايه؟ الايمان باليوم الاخر. وسبحان الله يعني احنا نؤمن بالروح، حد فينا شاف الروح؟ بلاش الروح، خلينا في امر الدنيا الكهرباء. ايه اللي مخلي اللمبه دي مولعه؟ كهرباء. كهرباء فين؟ في السلك. انت شايف كهرباء ماشيه في السلك؟ مانيش شايف. فان كنت بتؤمن ان في كهرباء ماشيه في السلك، فمن باب اولى تؤمن ان في روح جوه الانسان. لو خرجت الروح مات الانسان. وبرضه من باب اولى ان تؤمن ان الدجال موجود في مكان، ولو دخل 100,000 رجل في نفس المكان مش هيشوفوه. طب اشمعنى تميم شافه؟ رضي الله عن الله، لان ربنا قدر انه يشوفه عشان يقول نفس الكلام اللي قاله حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. طيب ظهر امر برضه اعجب الخيال. ايه هو؟ كان في واحد من اهل المدينه، كان من اليهود، كان شاب عمره يتراوح قول مثلا حوالي 12 سنه، شاب صغير جدا يعني. هذا الشاب كان كثير من الناس حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن انه الدجال، كان يظن انه ايه؟ الدجال. وشك النبي في امر لكنه كان متوقفا، ما حكمش ان هو الدجال وما حكمش ان هو مش الدجال، لانه لم يوحى عليه فيه شيء، انما اوحي الى النبي بصفات الدجال. اللي وحي الى النبي عليه ايه؟ صفات الدجال. فلما النبي عليه الصلاه وضع الصفات دي على هذا الرجل لقاها ايه؟ مطبقه. فكان بيحاول انه يعرف هل هو الدجال ولا لا. شو بقى؟ اللي هو اسمه ايه؟ ابن صياد. ابن ايه؟ ابن صياد. هذا الرجل كان او هذا الشاب كان يهوديا، كان يهوديا. وكان اسمه ابن صياد او اسمه صافي. اسمه ايه؟ صافي. حتى اسمه انا سبحان الله عليه. وكان من يهود المدينه كما اخبر العلماء. قال الامام النووي عن قصه ابن صياد، قال وقصته مشكله. ده نقلا عن اهل العلم، قال العلماء وقصته مشكله وامره مشتبه فيه. هل هو المسيح الدجال ولا لا؟ اختلف فيه عدد كبير جدا من الصحابه ومن اهل العلم فيما بعد. فكان ابن صياد احوال ان هو كان دجال، اصلا كان دجال من الدجاجله. وكان يتكهن احيانا فيصدق احيانا ويكذب احيانا. خبر منتشر بين الناس وشاع بين الناس انه هو الدجال. فاراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يبحث في حقيقه هذا الرجل عشان يتاكد وينقل للامه ان هو ده ايه؟ الدجال، عشان يحذرهم منه. طيب وطبعا الدجال كان موجود من قبل النبي، لان النبي عليه الصلاه والسلام نص الحديث ايه؟ ما من نبي الا ايه؟ الا انذر قومه ايه؟ الدجال. فكان موجود من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شاع الخبر بين الناس في امر ابن صياد اراد النبي ان يتاكد من هذا الرجل. ففي الحديث عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم انطلق مع عمر بن الخطاب في رهط قبل ابن صياد، راح عشان يشوف ايه اخباره، حتى وجدوه يلعب مع الصبيان وقد قال ابن صياد الحلم، فلم يشعر حتى ضرب النبي بيده. النبي عليه الصلاه والسلام ضرب عليه كده بالراحه كده، وقال ابن صياد يا ابن صياد اتشهد اني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر اليه ابن صياد وقال اشهد انك رسول الاميين. رسول ايه؟ الاميين. فقال ابن صياد للنبي، بقى ابن صياد هو اللي بيكلم النبي، بيقول له اتشهد اني رسول الله؟ انت بقى تشهد انا رسول الله؟ فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال امنت بالله وبرسله. ايه ده؟ كيف تدعى انك ايه؟ انك رسوله. فقال امنت بالله وبرسله. ثم ساله النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن صياد ماذا ترى؟ انت بتشوف ايه؟ عايز اعرف الحاجات اللي انت بتشوفها. قال له ابن صياد ياتيني صادق وكاذب. فقال النبي خلط عليه الامر، هيلقط مش عارف يركز. ثم ساله وقال له النبي عليه الصلاه اني خبأت لك خبيئا. انا في كلمه مخبيها لك وعايز اقولها لك. تعرف انا مخبي لك ايه؟ فقال ابن صياد اجل هو الدخ. الدخ. الدخ يعني ايه؟ اختصار الدخان. وده كان فعل الكهان. الكهان لما كان يكلموا الكلمه كان ياخدوا نصها ويسيبوا نصها. ينطق نصها فعرف ان هو ايه من الكهان. فقال له صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله دعني اضرب عنقه. فقال له صلى الله عليه وسلم شوف انصاف النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا. فيا عمر ان يكنه يعني لو كان ده الدجال فلن تسلط عليه، ده مش بتاعك انت، ده مين اللي يقتله؟ عيسى عليه السلام، صح ولا لا؟ وان لم يكنه وما كانش بقى الدجال فلا خير لك في قتله. هتقتله ليه؟ هو عمل لك حاجه؟ ما فيش حاجه. شوف انصاف النبي صلى الله عليه وسلم. في روايه ثانيه بقى النبي عليه السلام ساله قال له ما ترى؟ ايه اللي انت بتشوفه؟ فقال ارى عرشا على الماء. فقال له صلى الله عليه وسلم ارى عرش ابليس على البحر. اجل وما ترى؟ شايف ايه ثاني؟ قال له ابن صياد ارى صادقين وكاذبا او كاذبين وصادقا، نحن نلخبط كده. فقال صلى الله عليه وسلم لبس عليه دعوه. برضه ايه لبس عليه الامر وهيخرف ثاني سيبوه. في روايه بقى عند البخاري عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام رايح متسحب كده ومستخبي هو ومين؟ هو ابي بن كعب. وراحوا رايحين يتنقل النبي عليه الصلاة والسلام من نخلة لنخلة ومن نخلة لنخلة حتى ما وصل فين للمكان اللي هو قاعد فيه كده قاعد في حقل كده زي الغيط كده. فراح هناك يستخبى لابن الصياد وعايز يسمعه يقول ايه. فضل ابن الصياد يتمتم ببعض الكلمات اللي مش مفهومة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حب يسمع مين اللي شاف النبي؟ أم ابن الصياد أمه. فأول ما شافته قالت يا صافي هذا محمد. فانتفخ الرجل اللي هو ابن الصياد انتفخ واتغاظ كده ربنا غل وراح رايح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعدين ايه راح باصص له راح ايه يعني ما عملش اي حاجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين لو كان سيبه شويه بس كان هيوضح الامر بتاعه كنا نعرف اذا كان هو الدجال ولا مش الدجال. ودي كانت الفرصه الوحيده اللي جت للنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان هذا الرجل هو الدجال ام غير ذلك. في روايه ثانيه عند احمد بسند صحيح عن ابي ضر روايه عجيبه جدا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني الى امي الى ام ابن الصياد خد بالك الروايه دي. فقال له سلها كم حملت به ان هو خلق عجيب برضه عامل زي الدجال. فقال له اسالها هي حملت فيه كم شهر. فراح سالها ابو ذر كم حملت فيه في ابن الصياد؟ قالت حملت به 12 شهر. عيال بيتكلفني. انا بقول لك لو احنا بنضحك عليك والله. 9 شهور وداخلين نهايه ليه كده؟ عشان كده طلع مستوي يعني. مش في اول الروايه ان ايه؟ ان هو سمى صفر ان هو ايه الاحمر. طلع يعني ايه؟ مش احنا بقى الصفار ولا ايه؟ فالمهم قالت حملت به ايه؟ 12 شهر. ثم ارسلني لمين يقول الكلام ده؟ ابو ظبي بيقول انما سمح بقيت مره ثانيه. قال سنها عن صيحتي حين وقع اول ما نزل ببطنها يعني السخه بتاعته كانت شكلها ايه؟ فراح سالها كيف كانت صيحته حين وقع؟ قالت صاح صيحه الصبي ابن شهر. يعني سنه كان ايه؟ او جسمه كان سابق عمره. اتفرق؟ صاح صيحه صبي ابن شهر. طيب نخرج بقى من الموضوع ده الحته بتاعت الصيد هل هو بقى الدجال ولا مش الدجال؟ تتعجب ان كثير من الصحابه حتى اختلفوا. سيدنا عمر بن الخطاب والحديث صحيح كان يقسم بالله امام النبي ان ابن الصياد هو الدجال ولا ينكر عليه النبي. تخيل كده سيدنا عمر الحديث صحيح كان يقسم بالله يقول والله ان ابن الصياد هو الدجال والنبي عليه الصلاه والسلام ولا ينكر عليه. مين اللي كان موافق سيدنا عمر في الكلام ده؟ ثلاثه من الصحابه عبد الله بن عمر ابن طبعا لازم يعني يوافق وسيدنا جابر بن عبد الله وسيدنا ابو ذر الغفاري. يعني طبعا لازم كان يصدق عشان لما عرف ان هو طلع يعني ايه بشر شعر بقى يعني فالمساله ايه بقت واضحه عنده. فراح ايه فالثلاثه دول توافقوا سيدنا عمر بن الخطاب في رايهم بان المسيح الدجال هو ابن الصياد او ان ابن الصياد هو ايه هو المسيح الدجال. وكان ابن الصياد يسمع الكلام اللي بيقوله الناس يسمع الناس تقول ايه ان هو الدجال. كان يتاذى جدا من الكلام ده وكان حزين. وهنشوف الكلام دلوقتي لما تدور ايه المكان اللي ما بينهم وما بين سيدنا مسعود الخضري سبحان الله. فكان بيتاذى بالكلام ده وكان يحاول يدفع عن نفسه قدر الاستطاعه. بل ان بعض العلماء اختلفوا ايضا في نفس المساله. يعني على سبيل المثال الامام الشوكاني والامام ابن حجر الاصفهاني والامام القرطبي والامام النووي ذهبوا الى ان ابن الصياد هو الدجال. تخيل هذا الكلام. طب مين بقى اللي خالفهم في الموضوع ده؟ وذهب الامام ابن تيميه وابن كثير والبيهقي الى ان ابن الصياد ليس هو الدجال. والحقيقه هو ده الرابع. قال الامام ابن تيميه علق على الموضوع ده قال كلمه جميله قوي. قال إن عمر بن الصياد قد أشكن على بعض الصحابة فظنوه بالدجال وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال وإنما هو من جنس الكهان أصحاب الأحوال الشيطانية. ولذا كان يذهب يختبر يسأل عن إيه؟ عن الدخان. سأل عن الدخان ليه؟ لأن من أحوال الكهان هم يطلعوا نص كلمة ويسموا إيه؟ يسموا نص الباقي. وقال ابن كثير رحمه الله والمقصود أن ابن الصياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعا. والدليل على كده حديث فاطمه بنت قيس اللي هو حديث تميم الدليل ان هم شافوا ايه؟ شافوا الدجال فين؟ محبوس اصلا. محبوس فين؟ في الكهف. وحبسته في الكهف لن يخرج من الكهف الا بغضبه يغضبها كما سياتي في الحديث ان شاء الله اللي جاي، حديث صحيح مسلم ايضا. ان هو لن يخرج من هذا المكان الا بغضبه يغضبها حتى يقول غضبه شديده جدا فيخرج ويعيث في الارض فسادا وافسادا. لذلك سبحان الله شوف منظر غريب جدا كان يعني بيخلي الصحابه يتشككوا في ان هو فعلا الدجال. منظر غريب جدا حصل مع سيدنا عبد الله بن عمر اللي هو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال والحديث رواه مسلم عن نافع قال لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينه. قبله كده سيدنا عبد الله بن عمر قبل ايه؟ ابن الصياد. فلما قبله كلمه فهو بيدردش معاه قال كلمه كده فزعلته. فلما زعلته انتفخ ابن الصياد حتى ملأ السكه. تخيل المنظر. تخيل انت كده ماشي في شارع 9 وتلاقي الدجال عز ربنا يعافينا فيك قدامك. قلت له كلمه زعلته. فلما زي حصل ايه راح قافل ال يبقى مش درسنا بس اللي بيقفل الشارع انتوا جايين فين؟ فسبحان الله فتلاقي ايه راح انتفخ. لما انتفخ راح مال السكه كلها، ودي كانت من ضمن علامات الدجال. فاستغرب سيدنا عبد الله بن عمر وراح خارج ودخل على مين؟ على اخته اللي هي ام المؤمنين حفصه رضي الله عنها وارضاها. قال لها حصل كذا وكذا. قالت له ما اعرفش ايه اللي خليك تتعرض للمسألة؟ اما تعلم انه يخرج من غضبه يغضبها؟ اوعى تغضبه، لانه لو كان الدجال هيخرج ويعيد في الارض ايه فسادا وافسادا. في روايه ثانيه برضه ان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لقي ابن السياف ايضا، والحديث رواه مسلم، فرجع امر عجيب جدا. انت عارفين ان من ضمن صفات الدجال ايه؟ عين مفسوحه والثانيه ايه؟ ناتئه بارزه كده وعليها جلد نازل. سيدنا عبد الله بن عمر لقى نفس الصفه حصلت لمين؟ ابن السياف. لقى عينيه الشمال ضربه بره ومتدلعه كده وبقى منظره غريب جدا. فقابله فقال ابن عمر: متى فعلت عينك ما راها؟ ايه اللي حصل لك انت؟ فقال له ابن صياد: لا ادري والله ما اعرف. فقال: لا تدري وهي في راسك؟ يعني عينيك في دماغك وما انت شايف انها ضربت بره؟ طب ازاي طيب يعني؟ امال مين يدري؟ فقال ابن صياد، اراد ان يعني يسخر من سيدنا عبد الله بن عمر، فقال: ان شاء الله خلقها في عصا. لو ربنا عايزها تطلع وتبقى في عصايتك كاتبها في عصايتك. فسيدنا عبد الله بن عمر راح كان ماسك العصايه نزل بيها ضرب على ابن صياد لحد ما ايه؟ كسر العصايه. وبعدين راح دخل على ايه؟ على حفصه رضي الله عنها وارضاها، فقالت له: الم تعلم انه، قالت له: ما تريد الي؟ ان انت عايش من بصياد، اما تعلم انه قد قال يعني صلى الله عليه وسلم ان اول ما يبعثه على الناس غضب يغضبهم؟ انت ليه بتزعله؟ احنا مش عايزين يخرج عليه عشان ايه؟ لا يعيش في الارض فسادا ولا يفسد. في قصه غريبه جدا بقى ما حصل بين ابن صياد وبين ابي سعيد الخدري صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، والقصه رواها مسلم ايضا. في يوم من الايام قال ابو سعيد الخدري: قال خرجنا حجاجا او عمارا، يعني خرجنا اما في حج اما في عمره، هو مش فاكر يعني، ومعنا ابن صادق يعني ابن صياد، الف نزلنا منزلنا، كل واحد قاعد في حته كده، اللي قاعد تحت نخله اللي قاعد مش عارف ايه، كل واحد اختار حته. فجه هو ابو سعيد الخدري راح مختار حته، راح جاي مين جنبه؟ ابن صياد، سايب الدنيا كلها وجايبه ايه؟ قاعد جنبه. فابو سعيد الخدري عايز يغير بطريقه حلوه يعني، وطبعا ابن صياد شكله خد اصلا. فجاب بطريقه حلوه كده يعني، قال له: طب يعني الدنيا حر يعني، فيا ريت يعني تقعد انت في حته وانا في حته عشان شويه هواء يعني، فاهم بقى؟ فقال له وراح واخد ايه؟ الحاجه بتاعته المتاع بتاعه في ظل شجره جنب ابو سعيد الخدري. شويتين قال يعني عايز يخدم سيدنا ابو سعيد. لا شيء شبيه مع طير راح جايب وحالب وايه جايب لبن ويقول له اشرب. طبعا ابو سعيد الخدري قرفان منه اصلا. هو مش طايق الصين اصلا. فبص للبن كده فقال له: اني لا اجد اللبن حارا ولا حاجه غير باللبن. فراح ماشي. فابن صياد هتقول حس بقى ان ده انت المساله مش مساله لبن بقى وحر، لا ده انت قرفان مني بقى. فنجيبه على بلاطه كده. فراح قام مكلمه فقال: يا ابا سعيد، فقال: يا ابا سعيد، والله لقد هممت ان اخذ حبلا فاعلقه بشجره ثم اخنق نفسي مما يقول لي الناس. انا من كتر الكلام الناس عماله تقول عليا، والله هممت ان اجيب حبل كده واعلقه واربط نفسي بيه واشنق نفسي. ليه؟ قال: يا ابا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما خفي عليكم معشر الانصار. يعني لو كان معاني كلام النبي تخفى على البشر لا يمكن تخفى عليكم انتم، ده انتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدجال كافر وانا مسلم، ما انا مسلم وجاي احج معاكم، ده دليل على ان انا مش كافر. ده بيقول له كده. طيب وبعدين قال له ايه؟ واليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: هو عقيم لا يولد له وانا ولادي سيبه في المدينه؟ ومش النبي قال ان الدجال لا يدخل مكه ولا المدينه وقد اقبلت من المدينه وانا الان في مكه او راح مكه؟ يبقى دي مش علامات تدل على انه مش الدجال. فقال ابو سعيد: والله كدت ان اعذره. فعلا صدقت. اه صحيح، احنا ازاي عمالين طبعا هو شبه الدجال، بس العلامات اللي النبي قالها ما تنطبقش عليه بالبر. لا ده راجل جاي من المدينه وراح مكه، وهو قال لا يدخل مكه ولا المدينه، وفي نفس الوقت قال الكافر ده مسلم جاي ايه بيلبي بالحج. والحاجه الثالثه ان هو يعني عنده اولاد وسيبهم في المدينه، يعني كل العلامات ايه لا تنطبق في الحته دي. فقال: حتى كدت ان اعذره. راح ابو سعيد راح ايه مطيرها بعد يعني بعد ما ظبط المسائل كلها راح ايه سبحان الله. فقال لهم: اما والله، يعني ابو سعيد الخدري خلاص بقى صدقوا. راح ابو سعيد عامل له ايه؟ اما والله اني لا اعرف لو مين؟ الدجال. اني لا اعرف واعرف مولده واين هو الان. انا عارف يعني ايه؟ يعني كانوا مسائل يعني واصحابه. واعلم ايه واين هو الان؟ فقال أبو سعيد الخضري له: تبا لك سائر اليوم. تب هو الهلاك، تبا لك سائر اليوم. في الرواية الثانية عند مسلم برضه، فإيه فأبو سعيد الخضري بيقول إيه؟ فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله. فضل يكلمني لحد ما كلامه أثر فيا جدا وخلاص شبه اقتنعت تماما بكلامه. فراح قال له إيه؟ أنا والله إني لا أعلم الآن حيث هو. أنا عارف الدجال دلوقتي فين، وأعرف مش هو ده كله بقى كمان إيه؟ وأعرف أباه وأمه. ده أنا عارف أم الدجال وأبو الدجال، يعني مش الدجال بس. قال فقال له أبو سعيد الخضري: يا ابن الصياد، أيسرك أنك ذاك الرجل؟ أنت منبسط يعني لو كنت أنت الدجال؟ قال: والله لو عرض علي ما كرهت. لو واحد يجيب له وسطه كده بالدجان يعني يدفع فيها رشوه يعني مفيش مشكله يعني، طالما السماء هتمطر والارض هتنبت والكلام ده كله يعني ايه حته شبه يعني. فقال: لو عرض عليها الامر ايه ما كرهت. ابن صياد فضل عايش وكل الناس رغم ان هو اعلن الاسلام قدام الناس الا ان كل الناس كانت في شك منه، وعاش بعد النبي عليه السلام. فضل مده من الزمان والناس كلها بيتشككوا في السبب. في معركة اسمها الحرة اللي كانت بين الحجاج بن يوسف وبين أهل المدينة، دخل معهم مين؟ ابن صياد. في المعركة دي بقى اختفى. هنا كان اختفاء ابن صياد. لا لقوه بين القتلى ولا بين الأسرى ولا بين الأحياء ولا بين الأموال، واختفى منذ ذلك الحين. وثبت في ذلك رواية عن جابر بن عبد الله أنه قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة. قال الحافظ ابن حجر وهي رواية صحيحة، ثم ضعف الحافظ ابن حجر رواية أخرى ذهب فيها بعض أهل العلم إلى أن ابن صياد مات في المدينة وأنهم كشفوا عن وجهه وتأكدوا أنه مات وصلوا عليه. دلوقتي إيه؟ ضعيف، ضعف الحافظ ابن حجر، لكن الرواية الصحيحة أنه إيه؟ أنه فعلا اختفى يوم الحرة فلا يدري أحد ما به. نرجع تاني مرة تانية لمين؟ للدجال. نعم بقى حالوة. الدجال قبل ما يصل مباشرة هيبقى حال المسلمين في اعظم قوه وجدت على وجه الارض. قوه عجيبه جدا. حال المسلمين هيكون في قوه عجيبه جدا. لان انتوا عارفين ان زي ما قلنا ان ظهور المهدي عليه السلام لن يكون الا بعد حاجه من اثنين، اما خلافه اسلاميه هتظهر قبله، واما ان الامه اغلب الامه هتعود الى الله سبحانه وتعالى وتستقيم على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحاله دي هيظهر، لان اصلا المهدي لن يظهر الا اذا عاد المسجد الاقصى الى حضيرة المسلمين، أسأل الله أن يرده في القريب العاجل. فينزل المهدي فأزل المهدي ويصلي، وينزل عيسى بن مريم، عايزين نربط الأحداث، وينزل عيسى بن مريم ليصلي، فيعني يتأخر له المهدي فيقول له عيسى بن مريم: بل أنت إمامهم إيه؟ تكريمة الله إيه؟ لهذه الأمة. خدت بالك؟ فسبحان الله في العصر ده هتبقى أقوى قوة للمسلمين في هذا الوقت، ويعني حالة إيمانية عالية جدا. لكن هيكون في الثلاث سنين اللي قبل ظهور الدجال مباشرة هيمر المسلمين رغم الحاله الايمانيه العاليه ديت ورغم الـ يعني حاله القوه الموجوده فيها، هيمروا بحاله مجاعه وقحط هنتكلم عنها دلوقتي لمده 3 سنين. عشان كده كتير منهم هيتفتن. ليه؟ مجاعه 3 سنين وقحط 3 سنين، يعني حتى ممكن نعجلها. يعني حديث رواه ابن ماجه سند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم: وان قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، ايه اللي يحصل؟ يامر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، تلت المطر تحبسه، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة بقى في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة واحدة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. كل الناس على وشك الهلاك، وكل الدواب شبه إنها هلكت. شو بقى السؤال الجميل ده؟ ودي معجزة من المعجزات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإكرام لحال أمة الحبيب إذا عادوا إلى ربهم عز وجل. فقيل له: يا رسول الله، سؤال جميل جدا جدا، فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ السماء منعت كل مطر والارض منعت كل نباتها، الناس يعيشوا ازاي؟ اسمع اسمع من صلى الله عليه وسلم: فما يعيش الزمان في ذلك الزمان يا رسول الله؟ قال: التهليل والتكبير والتحميد، ويجزئ ذلك عليهم مجزاه الطعام. وفي روايه: ويجري عليهم ذلك مجرى الطعام. يعني لما تهلل تقول لا اله الا الله وتكبر الله اكبر وتحمد الله عز وجل، لما تقول الثلاث كلمات دول تشبع. شفت خير؟ تصدق حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح. ف طيب زي ما قلنا حال المسلمين قبل ظهور الدجال يكون في قوه شديده جدا، وزاد من بين يعني اسباب ظهور الدجال ان هو عايز يقضي على امه الاسلام مره واحده، عايز يقضي عليهم تماما. فسبحان الله في حديث ايضا رواه ابو داود بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال ستصالحون الروم صلحا امنا. ده اللي يحصل بقى ايه؟ انها تحصل معاهده او توافق او يعني صلح ما بين المسلمين وما بين الصليبيين، تمام؟ حتة دي مهمة جدا. فهيتصالحوا مع بعض، يعملوا ايه؟ معاهدة مع بعض. المعاهدة دي هتثمر عن حاجة معينة، هيقتلوا عدو ليهم من قبل المشرق فهيقضوا عليه تماما. بعد ما يقضوا على العدو ده تمام، هيكون رجل من الصليبيين فيقول ايه؟ انتصر الصليب، عايز يخلي الفخر كله مين؟ ليهم هم. مع ان مين اللي شارك في الانتصار؟ المسلمون والصليبيون، فوت واحد اثنين مع بعض. فلو مين انتصر الصليب فيكون مسلم فيدق الصليب يكسره، فيجتمع الصليبيون على المسلمين في جيش عرمهم. قوامه قد ايه كما جاء في صحيح مسلم؟ قد ايه يا اخوانا؟ 80 رايه ولعلها 80 دوله. 80 ايه؟ رايه او 80 كتيبه مثلا. الرايه تحتها كم واحد؟ 12,000 مخاطر. يعني جيش قوامه قد ايه؟ ازيد من مليون. هيبقى عشان ايه؟ يقتلوا المسلمين. نص الحديث اهو عند ابي داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستصالحون الروم. النقطه دي مهمه جدا، عايز اوضح لك بس ايه الحاله المحيطه بايه؟ بظهور المسيح الدجال. انا عايز الموضوع الدرس الدجال ده يكون فعلا يعني ايه؟ يعني داخل دماغك من اول الى اخر، كل السوره تبقى واضحه قدامك. قال ستصالحون الروم صلحا امنا فتغزون انتم وهم عدوا من ورائكم، ايه اللي يحصل؟ فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون. النصر سهل جدا. ثم تنزلون بمرج ذي تلول، حته منطقة كده في الشام، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب ويقول غلب الصليب، فيضرب رجل من المسلمين فيدق الصليب، فعند ذلك تقدر الروم وتجمع للملحمة. يبقى اللي جاي اسمها إيه؟ الملحمة الكبرى التي ستدور بين المسلمين وبين الصليبيين. زاد بعضهم فيثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. تلك العصابة يعني جماعة من المؤمنين، فيكرم الله عز وجل بالشهادة في سبيل الله. طب تفاصيل الملحمة دي ايه؟ تفاصيل اخبر عنها النبي ولا ما اخبرش؟ اخبر صلى الله عليه وسلم، اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يدور في الملحمة دي. النقطة دي مهمة جدا، يعني كل ما سيدور في هذه الملحمة اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الوصف الدقيق ده، قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالاعماق او بدابق، حتى برضه ايه في الشام، فيخرج اليهم جيش من المدينة من ايه؟ من خيار اهل الارض يومئذ. ده الكلام ده بعد الحته الاولانيه بقى، بعد ايه؟ بعد ما الراجل بيقول انتصر الصليب ومش عارف ايه والمسلم كسر الصليب فاجتمع ايه؟ النصارى. في الوقت ده هيخرج جيش منين؟ من مدينه، تمام؟ عشان يقوم مين؟ النصارى في ارض الشام. لا تقوم الساعه حتى ينزل الروم بالاعماق او بدابق، فيخرج اليهم جيش من المدينه من خيار اهل الارض يومئذ، فاذا تصافوا وقفوا، دول اللي واقفين هنا ودول واقفين هنا، تمام؟ قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. وقرأها بعضهم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، يعني ايه؟ ده في ناس كانوا معانا ودلوقتي انتوا خدتهم اسرى وغدروا بنا وبيقاتلونا معاكم دلوقتي، قبل ما نبدا سيبونا نقتلهم وبعد كده ايه؟ نقاتلكم. فقال المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا ابدا. شوف قد ايه؟ يبقى طالما اسلم هو ايه؟ هو اخي، اخي في الله. فيقاتلونه، هيبدا معاهم ايه؟ القتال. ايه اللي يحصل؟ فينهزم ثلث المسلمين، يعملوا ايه؟ هيفروا، هيهربوا من ارض ايه؟ من ارض الجهاد. وقيل في بعض الروايات ان هم هيفروا ويرتدوا ويلحقوا بايه؟ بجيش النصارى. اللي هو قوامه قد ايه؟ اكثر من مليون واحد. وثلث الجيش المسلم رغم انه عدد قليل جدا هيفروا لفين؟ لجيش تاني، او يفروا ويرجع. دول حالهم مع ربنا. قال صلى الله عليه وسلم لا يتوب الله عليهم ابدا. ربنا لا يجعلنا منهم ان شاء الله. فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا، ويقتل ثلثهم او ويقتل ثلثهم افقر الشهداء عند الله. الثلث الثاني هيتقتل من مين؟ من الصليبيين. حلو كده؟ هؤلاء الناس بقى الثلث اللي اتقتل ده دول افضل الشهداء عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. والثلث الاخير قال صلى الله عليه وسلم ويفتتح الثلث لا يفتنون ابدا. الثلث اللي هيفتحه القسطنطينيه لا يفتنون ابدا، يعني يظلون على الايمان والتوحيد حتى يلحقوا بالله جل وعلا. شفت بقى وشه النبي عليه الصلاه والسلام؟ ربنا يجعلهم يا رب. فيفتتحون قسطنطينية. فبينما هم بعد ما فتحوا القسطنطينية، وهنلاقي دلوقتي وصف الفتح بتاع القسطنطينية شكله عامل ازاي. فبينما هم يقتسمون الغنائم، خلاص فتح القسطنطينية وبيقسموا الغنائم، قد علقوا سيوفهم بالزيتون اصاح فيهم الشيطان. مين اللي عمل كده؟ الشيطان. صاح كما صاح ايضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح فيهم الشيطان فقال ان المسيح يعني الدجال قد خلفكم في اهليكم فيخرجون وذلك باطل. كان المسيح الدجال لسه ايه؟ لسه ما خرجش. فاذا جاء الشام اللي يحصل خرج المسيح الدجال. يبقى هم في ايه؟ في المنطقه ديت هم عاملين بيقاتلوا الروم او عفوا بيفتحوا القسطنطينيه، هم بيقولوا لهم مش خلاص ايه ده المسيح الدجال ظهر، مش هيكون ظهر. لكن بمجرد ما يرجعوا لبلاد الشام اللي يحصل هيظهر الدجال. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف خلاص هيبدأ بقى القتال تاني تمام، اللي يحصل أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله، فإذا رآهم عدو الله اللي هو مين اللي هو الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء. ودي كانت خاصية غريبة جدا، أول ما الدجال يشوف سيدنا عيسى يذوب، هو احنا قلنا ضخم ايه؟ ضخم الجسد ضخم جدا. فاول ما اشوف سيدنا عيسى يذوب يذوب يذوب. الجماعه سبق لنا بيقول فلو تركهم، لو سيدنا عيسى سابه لن ذاب حتى اهلك. لو سابه كده من غير ما يعملوا اي حاجه هيفضل يذوب يذوب لحد ما يخلص خالص. لكن عيسى عليه السلام يريد ان يقتل الدجال علشان يوري الناس ان دوت لا يصلح ان يكون ربا. تعرف المساله؟ لا يعني لا يصلح ان يكون ربا، لانه لو سابه يذوب كان ممكن الناس تقول ايه؟ لا ده ما دبش، ده هو اختفى وظهر في مكان تاني وهو رب، والدليل على كده انه قدر انه يختفي. فسيدنا عيسى مش عايز يتوب، لا ده انا عايز اقتله عشان اوريك ان هو ايه؟ اتقتل، ان هو ايه؟ لا يصلح ان يكون ربنا. طيب برضه نشوف برضه ازاي برضه المسلمين هينتصروا في الملحمه دي، برضه وصف ثالث الملحمه، وصف ثالث الملحمه الكبرى التي قال اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ايضا رواه مسلم عن يسير ابن جابر قال هاج الريح الحمراء بالكوفه. كلام واضح ولا مش واضح؟ واضح يحفظك الله. هاجت ريح حمراء بالكوفه فجاء رجل يعني مفزوع وقال يا ابن مسعود يا ابن مسعود جاءت الساعه الايام قامت. فقال ابن مسعود قال ان الساعه لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمه ولا يفرح بغنيمه. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام اشار الى الشام وقال عدو يجمعون لاهل الاسلام ويجمع لهم اهل الاسلام. قلت الروم تعني؟ انت قصدك على الروم؟ قال نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، عند القتال ده هيكون ردة اللي هو التلت ليه؟ اللي ارتد ردة شديدة. ايه اللي يحصل لما تلت جيش هيرتد؟ تفاصيل تانية بقى اللي هي ايه؟ فيشترط المسلمون شرطة للموت، هيقفوا كده نشترط شرطة نخش ونموت، ما حدش يرجع تاني. فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب. وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت يوم واثنين وثلاثة واربعة، كل يوم يقتلوا ويشترط نشترط ان احنا نخش وما نرجعش حد ما نموت كل يوم لحد ما يجي في اليوم الرابع. قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، كل المسلمين على وجه الأرض هيجتمعوا في هذه المرحلة الكبرى. نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله مضبرة عليهم على إيه؟ النصر على هؤلاء الصليبيين فيقتلون مقتلة. شكلها إيه؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول حتى إن الطائر فيقتلون مقتلة لم يرى مثلها حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخلوا ميتهم. من كتر الندم والزهم اللي هيصدر من أجسامهم والعدد الكبير جدا اللي هيموت الطائر يطير، فالميكروبات والجراثيم منتشرة في الجو من كتر الحاجات اللي هيشمها قبل ما يدرك آخر القتل يكون خرم ميتهم. وده يوضح لك العدد الكبير جدا اللي هيتقتلوا. حتى قال ابن مسعود فما يخلفهم حتى اخر ميتا فيتعاد بنو القب الواحد كانوا 100 فلا يجدون بقي منهم الا رجل واحد. عيله كامله 100 واحد، ولاد الخاله ولاد العم ولاد مش عارف كذا وكذا كذا، طالعين كلهم يقتلوا يرجعوا مين يرجع منهم؟ واحد بس. 99 يقتلوا من كل 100 من هؤلاء جميعا. ثم بينما هم يقسمون الغنيمه، واخد بالك؟ بينما هم يقسمون الغنيمه يعني المسلمين، ايه اللي يحصل بقى؟ في الوقت ده يسمعوا من يقول لقد ظهر الدجال وقد خلفهم في ضررهم فيقبلون عليهم فيبعثون الى الدجال يعني 10 فوارس طليعه، يبعثوا 10 فرسان كايه يعني عمليه استكشاف كده شوف هل الدجال ظهر ولا لا. قال صلى الله عليه وسلم اني لا اعرف اسماءهم العشره دولت. شوف يا الله والله كل لما تقرا في هذه الفتن يعني تقل يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا. ونحن مش محتاجين ان احنا نقرا فتن عشان نعرف، نحن نعلم يقينا، لكن شوف صدق النبي عليه السلام مرة ايه؟ قال إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض ايه؟ يومئذ. طب السؤال، إمتى بقى بالتحديد؟ بالتحديد هيظهر الدجال، بالتحديد إمتى؟ هيظهر بالتحديد بعد فتح القسطنطينية مباشرة. فاهم؟ اللي احنا قلنا في الأول ايه؟ هنصالح الروم ونغزو مكان ونقاتله ونغنم ونصر ونرجع. راجل يقول انتصر الصليب، لا يميل المسلم يوم ايه؟ كسر الصليب، يجتمع النصارى على المسلمين، يبلغ عدد الجيش حوالي مليون او اكثر من مليون، الجيش يطلع من المدينه، الثلث ينهزم، لا يتوب الله عليهم، الثلث الثاني يقتل يكون افضل الشهداء، الثلث الثالث يفتح، شوف سبحان الله، وبعدين بعد كده ايه؟ يروح ايه؟ حته بقى فتح القسطنطينيه بقى. فتح القسطنطينيه هي الجيش الثالث هو اللي ايه؟ الثلث الاخير هو اللي يفتح. طب ازاي هيفتح القسطنطينيه؟ شوف بقى الحديث ده. يعني أحجب من العجب لما تسمع هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الفتن عن أبي هريرة رضي الله عنه. الأول بس عشان نوضح إن فعلا ظهور الدجال هيكون بعد فتح القسطنطينية، اسمع الحديث ده رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ترتيب معين، قال عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج خروج الملحمة، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. وتحدي المسألة عامل ازاي؟ يبقى الدجال هيخرج فين؟ تحت فتح القسطنطينية. بس أظن الوقت من السورة كده هي واضحة جدا، تمام؟ شوف بقى تحت القسطنطينية ازاي؟ خلينا نتعامل يا اخوانا، حد عارف؟ ها؟ الله يبارك فيك بذكر الله سبحانه وتعالى. يعني عشان ما تقولش ايه؟ ده اليهود يملكوا يعملوا، والله ما أحد في الكون ده يملك إلا أهل الإيمان، فضل الله عز وجل. حديث رواه مسلم عن سبيل الصحابة ايه؟ سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر كنا، بلى يا رسول الله. فقال فإنه يغزوها لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. واعترض القاضي على هذه الرواية فقال والمحفوظ أنه من بني إسماعيل، سواء من بني إسماعيل يعني العرب مسلم العرب أو من بني إسحاق يعني مسلم العجم، المهم أنهم مسلمين وخلاص، تمام؟ حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. فإذا جاءوها يعني جاءوا بالقرب منها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها الذي في البحر. مرة ثانية لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط شقها الذي في البر. مرة ثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. واضح كده؟ يبقى بعد فتح القسطنطينية مباشرة يظهر الدجال، تمام؟ طب هيخرج منين؟ احنا قلنا في الأول إيه؟ هيخرج منين؟ احنا قلنا من جهة في قبل المشرق. فين بالظبط؟ جاء تحديد يعني قريب، لا يعني ليس تحديد بالدقة لكن يعني قريب من ذلك. أن الدجال يخرج من جهة من المشرق اللي هي من خراسان من يهودية أصبهان، ثم يسير في الأرض، فلا يترك مكانا إلا دخل إلى مكة ومدينة. عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. رواية أحمد بسند صحيح عن أنس قال صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود. حافظ ابن حجر بيعلق بعض الروايتين بيقول ايه؟ واما من اين يخرج فمن قبل المشرق لازما، يعني هو لازم يخرج ايه؟ من جهه المشرق. وقال ابن كثير فيكون بدء ظهوره من اصبهان، يعني بدء ايه؟ اصبهان، من حاره يقال لها اليهوديه، اللي هي يهوديه ايه؟ يهوديه اصبهان. يبقى من المكان ده تقريبا بالتحديد يخرج المسيح الدجال. وفين بقى امتى بقى المسلمين يعرفوا بخروجه؟ ما هو يخرج في الاول، تمام؟ وبعد فتره المسلمين يعرفوا بخروجه، ما مش هيعرفوا ساعتها على طول. هيعرفوا امتى؟ في مكان يكون فيه الدجال بين الشام وبين العراق، في الوقت دوت هيوصل خبره لبين للمسلمين، تمام؟ كما صح في ذلك حديث عن مسلم، حديث الذي رواه مسلم عن العاصم بن سمعان، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال انه خارج خلة بين الشام والعراق، في مكان بين العراق والشام كما قال ايه؟ الامام النووي على كلمه خلة، تمام؟ فعاث يمينا وعاث شمالا، فقال صلى الله عليه وسلم يا عباد الله ايه؟ فاثبتوا. طب مين هيتبع الدجال بقى؟ مين هيمشي وراه؟ انتوا عارفين برضه الدجال فتنته عظيمه زي ما قلنا. مين بقى اللي هيمشي وراه ويسمع كلامه؟ أغلب من يتبع الدجال اليهود والعجم والترك والأعراب والنساء. الخمسة دول أكثر ناس يتبعوا الدجال. والدليل على ذلك رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطائرسة. في رواية الإمام أحمد 70,000 عليهم التيجان. تيجان 70,000 واحد يهودي. أول ناس هيتبعوا الدجال 70,000 يهودي. مش معنى اليهود، لأن اليهود بيعتقدوا أن الدجال دوت هو اللي هيجي ينقذهم ويرد لهم الملك بتاعهم مرة تانية. ولذلك هو الدجال عند اليهود اسمه إيه؟ اسمه المسيح ابن داود. فيزعمون أنه يخرج في آخر الزمان فيبلغ سلطان البر والبحر والأنهار هتمشي معاه، ويزعمون أنه آية الله عز وجل في هذا الكون، وأن هو اللي إيه؟ هو اللي هيرد لهم إيه؟ الملك الذي سلب منهم جميعا. أما كل إن الأعراب هيتبعوا ده زي ما قلنا في أول الدرس، لأنهم أغلبهم إيه؟ عندهم جهل شديد جدا. ولذلك فاكر في الرواية لما الأعراب الدجال يقول له: أرأيت إن أحييت لك إيه؟ أباك وأمك أتوب من أني إله؟ قال له: فعمل إيه؟ طلق الشيطانين وطلعوا له إيه؟ اتبعوا فإنهم إيه؟ فإنهم ربهم. وأما أمر النساء، لأن حال النساء في الغالب إلا ما رحم الله عز وجل شديد التأثر، يعني المرأة تتأثر بسرعة، أقل كلمة تتأثر فيها. لو جيت لي أخت فاضلة لسه ما لبستش الحجاب وكان انتهى الحجاب، ما شاء الله ربنا يحفظهم قلوبهم مفتوحة للخير، ولو جم ما لقوش الخير حواليهم ده ولقوا شر بيضعوا إليه برضه، ممكن تكون استجابتها سريعة لو ما كانش عندها إيمان إيه يعصمها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال: ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقنا، فيكون أكثر من يخرج إليه مين؟ النساء. شوف الواحد عامل ازاي؟ اكثر من يخرج الى الدجال مين؟ النساء. طب يعملوا ايه الرجاله بقى في نسائهم؟ ما خايف كل واحد خايف على اخته وعلى امه وعلى بنته وعلى زوجته، يعمل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: حتى ان الرجل يرجع الى حميمه والى امي وابنتي واختي وعمتي فيوثقها رباطا مخافه ان تخرج الى الدجال. يعمل ايه؟ اول ما يعرف ان الدجال خرج يقوم جاي على بنته ومراته وزوجته وفاهم ازاي؟ اللي عنده في البيت ويقوم رابط الحريم اللي عنده كلهم فين؟ في البيت. ليه؟ خايف احسن يخرجوا ورا مين؟ ورا الدجال. طب الدجال هيقعد قد ايه في الارض يا جماعه؟ حد عارف؟ 40 ليله. ربنا يحفظك. 40 ليله كما قال، او 40 يوم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. الحديث فين؟ صحيح مسلم. النبي عليه الصلاه والسلام لما ساله الصحابه عن المده التي ينقصها الدجال في الارض فقال: قال يا رسول الله وما لبثه في الارض، هيقعد قد ايه في الارض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وسائر ايامه كايامكم. هل دي تعدى الصحابه؟ ما تعديش، ممكن تعدى مع الصحابه ده. فقالوا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنا اتكفينا فيه صلاه يوم؟ يعني يوم من اول الفجر لحد العشاء في سنه. طب نصلي خمس فروض كده في السنه دي؟ قال: لا، بل اقدروا له قطره. ايه اللي خلى الصحابه يسالوا عن الصلاه؟ قلبهم موصول بالله سبحانه وتعالى. اهم حاجه عندهم واخر حاجه عندهم ايه؟ دينهم. اخر حاجه تشغلهم. يعني النهارده احيانا بعض الناس يروح يشتغل في مكان وما يبحث عن يعني عن مسجد. فين المسجد؟ فين طب نتوضى فين؟ طب لما نعوز نروح للعمره الاماكن المستطيله يعني ما بيسالش. خدت بالك؟ سبحان الله. شوف دول احرصهم رضي الله عنهم مرضاهم على الصلاه. سبحان الله. طيب الدجال زي ما قلنا لما هيخرج المسلمين هيعرفوا بحقيقه خروج الدجال وهو فين؟ وهو في مكان بين الشام وبين العراق. هيجي الدجال يخش على فين؟ على مكة ومدينة. هياخد معاه ملف الكون ده كله. هيروح كل بلاد العالم في سرعة الريح. هيجي يخش مكة والمدينة. مش هيعرف يخش، لأن الله عز وجل حمى مكة والمدينة ليس من الدجال فحسب، بل حماها من الطاعون. الحديث ثابت. الحديث البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. اختلف؟ يعني لا يمكن تسمع عن الطعام في المدينه، لا يمكن، ولا الدجال. وفي روايه البخاري ايضا قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينه رعب المسيح. ليه؟ لها يومئذ سبعه ابواب على كل باب ملكان. ملكين واقفين، لا يمكن الدجال يقدر يعدي ويخش المدينه. في سنن الترمذي في سنن صحيح ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينه، عايز يخش على المدينه. حتى اذا جاءت روايه جديده اول مره اقف عليها النهارده. أول مرة في عالم منذ يعني. حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة. يبقى الدجال هينظر فين؟ في ظهر جبل أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله. يعني يا الله والله من دلائل اللي هو يا جماعة بيحدد الدجال هينضرب في أنهي حتة بالملي. ما قالش هنمنعوا الملائكة من دخول مكة ومدينة بس، لا، يقول لك هينضرب في الحتة دي كمان. الدجال هينضرب في دي. قال: يأتي المسيح من قبل المشرق ويمات المدينة، حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام، هنالك يهلك. هنالك يهلك. نعم سيد الكرام مرتين فين؟ في الشام. مين يأتنه؟ المسيح عيسى عليه السلام. وثبت أيضا أن الدجال مش هيخش أربع مساجد، يعني كل الناس عارفة أنه مش هيخش مكة والمدينة، لا ده في أربع مساجد محرمة على الدجال اللي هم إيه؟ حديث رواه أحمد والجابر فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل ولا يقرب 4 مساجد: مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور والمسجد الأقصى. الأربعة دولة لا يمكن الدجال يقدر يخش الأربع مساجد أبدا. طب يا جماعة أقتني؟ طب تصدق؟ أنا استفسرت. يبقى الحديث رواه أحمد والجابر فقط. النهارده والله العالم الله سبحانه وتعالى يعني حاولت ان انا اجمع لك صوره كامله عن كل ما يحيط بفتنه الدجال قبل الدجال واثناء الدجال وبعد الدجال، عشان تبقى الموضوع متكامل بالنسبه لك زي ما حصل كده في موضوع المهدي. عايزك تقف على موضوع، يعني موضوع الدجال متكامل ان شاء الله جل وعلا. حديث رواه احمد بن جابر الثقات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وانه يمكث في الارض يعني الدجال 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل، يخش كل اماكن الدنيا دي كلها، ولا يقرب 4 مساجد: مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور والمسجد الأقصى، بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بكل ذلك. طب جوه المدينة وجوه مكة في منافقين، هم كلهم يعني أولياء الله؟ طبعا لا، في منهم ناس منافقين عاديين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. طب دول يخرجوا ازاي؟ الدجال واقف بره وهم جوه، والدجال ممنوع من دخول مكة والمدينة، والملائكة واقفة ومسكرة السيوف مصطفى ومحمية، ولو قرب يعني ايه هيدبح شعر السماوات، واخد بالك؟ بيقول لك لحم مزكاة. فسبحان الله، طب الناس اللي جوه دول نطلعهم ازاي؟ كيف يخرجون من مكة والمدينة؟ ترجف المدينة 3 رجفات، 3 زلازل، والزلزال يمشي وراء أقدام المنافق. متخيل المنظر ده؟ يعني المنافق واقف وجنبيه واحد مؤمن، الزلزال يطرد المنافق ويسيب المؤمن لحد ما يوصل المنافق لفين؟ لباب المدينة. لباب المدينة أول ما يشوف الدجال: أهلا حبيبي، فينك يا نبي؟ سيدني هنا أنا قاعد في وسط المؤمنين دول تعبوني وعاملين لي حلال وحرام يا راجل، خلينا سوا. طبعا وحش، ما هو اللي هتدور على كده طبعا. فسبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نصلي والحديث في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد الا سيطعه الدجال، ليس من بلد ايه؟ الا سيطعه الدجال الا مكه والمدينه، وليس رحب من انقاذها الا عليه الملائكه حافين حاضرين تحرسها، فينزلوا السقف حتى كده قرب المدينه، فترجف المدينه باهلها 3 رجفات يخرج اليه منها كل كافر ومنافق. الصنفين دول يخرجوا بره، وتفضل المدينه فيها مين؟ اهل الايمان. ربنا يجعلنا واياكم منهم يا رب العالمين. حديث ثاني عند ابن ماجه بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وانه لا يبقى شيء في الارض الا وطأه وظهر عليه، هو الدجال، الا مكه والمدينه، لا ياتيهما من نقب من نقب من انقابهما الا لقيته الملائكه بالسيوف سلطه. اول ما يجي حته كده فتح المدينه او مكه لا يمكن، الملائكه ما تسمحلوش، حتى ينزل عند الضريب الاحمر عند منقطع السفخه، تمام؟ اللي هي انت عارف النهارده فين؟ في المدينه، اللي هي مكانها النهارده الجامعه الاسلاميه الموجوده في المدينه، هي اسمها السفخه، تمام كده؟ فترجف المدينة لأهلها 3 رجفات، فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبيث منها كما ينفي الكيلو خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم، ودي معلومة جديدة، بيوم الخلاص. لو تسألت إيه هو يوم الخلاص؟ اليوم اللي فعلا هيخرج فيه المنافقون والمنافقات والكفار من مكة والمدينة، هو ده إيه؟ يوم الخلاص. قال كيلو يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ إيه؟ قليل. في اللحظة دي بقى ايه اللي يحصل؟ مسيح الدجال يئس، مش عارف يخش لا مكه ولا المدينه، يعمل ايه؟ قال لك خلاص ما لناش عيش في البلد دي، نروح الشام. رايح لفين؟ لقطر، لحتفه. اول ما يوصل هناك يحدث بقى ايه؟ الامر اللي احنا قلنا عنه، نزول سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام عشان يقتل ايه؟ عشان يقتل الدجال. حديث رواه مسلم، طبعا عيسى عليه السلام ينزل الى الارض عند المناره البيضاء شرق ايه؟ دمشق في بلاد الشام. الحديث رواه مسلم عن نواس بن سمعان في ذكر خروج الدجال، ثم قال النبي عليه السلام: اذ بعث الله المسيح ابن مريم. ينزل فين يا رسول الله؟ فينزل عند المناره البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على اجنحه ملكين. اذا طأطأ، ده علامة من ضمن علامات، احنا هنتكلم المرة الجاية عن المسيح عليه السلام، كلام مستفيض اكتر من كده. اذا طأطأ راسه قطر، من ضمن العلامات ان هو لما يعمل راسه كده تحس ان في يعني حاجات نازله كده، قطر كده فمزان زي حبات ميه، لكن ما فيش اصلا حبات بس تحس بكده. اذا طأطأ راسه ايه قطر، واذا رفعه تحضر منه جمان كاللؤلؤ. واذا تحضر ايه، طيب واذا رفعه رفع راسه يعني تحضر منه جمان كاللؤلؤ، حاجات كده زي حبات اللؤلؤ نازله من ايه من جبينه. خد بالك من الحته الجايه، فلا يحل لكافرين يجد ريح نفسه، ريح جميل جدا وطيب عليه السلام، لكن نفس سيدنا عيسى ده لا يشمه كافر الا مات. شوف سبحان الله معجزه سيدنا عيسى عليه السلام، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات، ونفسه وصل لحد فين يا جماعه؟ ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. يعني لو واقف بره وبص كده وعينيه جابت لحد النار التحرير، يبقى اي كافر من هنا من معاد التحرير كله ايه؟ يخلص. تمام؟ فيطلب الدجال ومين يخبر النبي عليه السلام حتى يدركه بما نقصنا ايه؟ باب لد، باب ايه؟ لد، فيقتله. ثم ياتي عيسى ابن مريم قومه فبعصمهم الله منه. الناس بقى اللي تعبوا بقى من فتنه الدجال وصبروا وثبتوا وثبتوا بايمانهم بالله عز وجل، يحصل لها يوم يجيهم بقى سيدنا عيسى، خلاص اكلت الدجال ودي الدم بتاعه في الحرب بتاعت ايه؟ وردتها خلاص، ده ماده مش ممكن يكون اله، وده كان فتنه بقى ربنا باعتها عشان يفتن بها العباد، اما ان يثبت بايمانه واما ان يفتن بكفر وبعد عن الله عز وجل، خلاص كده تمام؟ اهدوا بقى واثبتوا وعيشوا اجمل حياه هتعيشوها مع سيدنا عيسى اللي هي 7 سنين اجمل سنوات مرت على وجه الارض. فيمسح عيسى عليه السلام وجوه الناس اللي هم المسلمين، ثم يخبرهم كل واحد منهم بدرجاتهم في جنه الرحمن. يا الله ربنا يجعلنا منهم يا رب. حته مسحه كده سيدنا عيسى ويقول لك انت في الفردوس، ربنا يجمعنا في الفردوس. فشوف سيدنا عيسى ومسح ايه على وجه الرجل ويخبره انه انت في جنه عدن، وانت في الفردوس، وانت ورا الباب على طول، بس المهم يعني المهم انك تخش يعني. يعني اهم حاجه ما تطلعش ورا ده. ربنا يحفظنا يحفظكم. طيب اخر حتتين عشان ما نطولش على حضراتكم. ليه اسم الدجال لم يذكر في القران؟ رغم الفتنه الكبيره اللي احنا قلناها دي كلها، ليه اسمه لم يذكر؟ لسبب، اسباب كثيره جدا. بعض الناس قالوا طب ليه اسم الدجال لم يذكر مع ان فتنته كبيره؟ والجواب جاء في 4 نقاط. اول حاجه ان الدجال اصلا ذكر في القران ضمن الايات التي ذكرت في قول الله عز وجل يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها ايه خير. الايات هي الدجال وطلوع الشمس من مغربها والدب. ايه الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم 3 اذا خرجنا لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. 3 هم ايه؟ طلوع الشمس من مغربها والدجال والدب. تمام؟ يبقى واضح كده ان هو مذكور بس لم يذكر اسمه، لكن هو مذكور من ضمن الايات. تاني حاجه قالوا ان القران لما ذكر نزول سيدنا عيسى، سيدنا عيسى اسمه ايه؟ مذكور في القران. لما ذكر القران نزول سيدنا عيسى عليه السلام، فعيسى من المعلوم يقينا بالجمع بين القران والسنه ان هو لا يقتل من الدجال، فذكر عيسى عليه السلام واكتفي بذكره عن ذكر ايه؟ المسيح ايه؟ الدجال. من باب ايه؟ من باب ذكر الضد، يعني احد الضدين. لما اذكر لك مثلا ايه؟ ان فلان دوت ابيض يبقى مش اسود. كذلك فلما قال في سيدنا عيسى نازل يبقى خلاص هيقتل مين؟ الدجال، فذكرت على هذا. الحاجه الثالثه ان الدجال مذكور في قول الله عز وجل لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، واهل التفسير قالوا والمقصود هنا بالناس هو الدجال من باب اطلاق الكل على البعض. رابع حاجه واخر حاجه ان القران لم يذكر اسم الدجال احتقارا له لانه التعرض به. برضه في شبهه ثانيه، واحد يقول لك طب ازاي برضه لا يذكر الدجال مع ان من هو اكثر من الدجال اللي هو فرعون ذكر في القران؟ صعب ده؟ ورغم ذلك ايه؟ يعني الدجال لم يذكر. قيل لان امر فرعون انقضى وانتهى. فلا يخشى الناس منه؟ صعب ده؟ فلما انقضى وانتهى فذكر على وجه العبره والعظه حتى نحذر من صنع مثل ايه؟ صنع فرعون. اما الدجال فسياتي، خدت بالك؟ وخبأ الله عز وجل اسمه او ترك ذكره لما يعلم لماذا؟ امتحانا للناس، امتحانا للناس. مع ان ادعاء الربوبيه اظهر من ان ينبه على بطلانه، المفروض ان احنا واحد بقى هيدعي ان هو رب، ان احنا لازم ننبه على انه ايه؟ ان هو بينبه ان هو رب، ده ما ينفعش يكون رب. لكن الله عز وجل جعل هذا فتنه وامتحانا للبشر. اخر نقطه، طب كيف ننجو من الدجال؟ ودي اهم نقطه. احنا كده فاضلنا 5 دقائق وخلصنا ساعه ونص بالظبط، فيعني ان شاء الله يبقى 5 دقائق بالظبط نخلص ان شاء الله. سامحونا طولت عليكم النهارده ولا حاجه. ربنا يحفظكم ويرفقكم. كيف ننجو من الدجال؟ احنا كلنا عايزين ننجو بقى من الفتنه دي. زي ما احنا عارفين انه ما من نبي الا انذر قومه فتنه الدجال، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم حضر هذه الفتنه تمام، واخبر انه خارج لا محاله ولن يخرج الا في هذه الامه، لان امتنا اخر الامه صعدا مفيش بعد الامه ثانيه. فلذلك ايه ذكر اهل العلم بعض الوسائل التي تكون سببا في النجاه من فتنه الدجال. اول وسيله ودي اعظم وسيله ان نعتصم بالله جل وعلا، فمقاليد الامور كلها بيد الله جل وعلا، والله عز وجل ما من دابه الا واخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. فتعتصم بايمانك بالله جل وعلا وتمسكك بدينك وتتعرف على اسماء الله وصفاته الحسنى لتعلم ان الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاذا ما رايت الدجال علمت ان الله عز وجل ليس بهذه الصفات. صح لا؟ اول حاجه الاعتصام بالله عز وجل، ونعلم يقينا ان الدجال كل صفات النقص اللي فيه ده لو كان هو رب كان يدفع عن نفسه ايه صفات النقص. حاجه ثالثه ان هو سبحان الله ان هو بيدعي ان هو اله، طب الاله لن يرى الا في الاخره، يبقى كل دي ايه ادله على ان ايه ده ليس الدجال. اول حاجه الاعتصام بالله، ثاني حاجه ان نستعيذ بالله من فتنه المسيح الدجال خصوصا في الصلاه بعد التشهد، كما اخبر الصادق صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من ايه من اربع. الله يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفي رواية البخاري عن مصعب بن سعد بن وقاص أنه كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي أنه كان يأمر بهن منها وأعوذ بالله من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال. وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنة الدجال أعظم الفتن الواقعة في الدنيا، زي إمام السفرين رحمه الله كان فيه تعليم جميل جدا بيقول ومما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال. بيقول لازم كل عالم يعلم الناس فتنة الدجال ويعلمهم أحاديث الدجال علشان يأخذ حذرهم من هذا الدجال. ليه؟ قال لأنه قد ورد أن من علامات خروج الدجال نسيان ذكره على المنابر. ايه الدليل؟ دليل الامام، دليل رواه في حديث صححه الامام الهيثمي في مجمع الزوائد عن سعد بن جثامه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الائمه ذكره على المنابر. تمام؟ فده مجال ايه لظهور الدجال، الناس هتبقى في جهل شديد جدا عن امر الدجال. ثالث حاجه هم اربع حاجات، ثالث حاجه حفظ آيات من سورة الكهف. أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام إحنا إيه؟ لو شفنا الدجال نعمل إيه؟ نقرأ عليه فواتح الكهف. في رواية تانية وإن كنت لم أقف على سندها أن نقرأ خواتيم الكهف. يعني أول عشر آيات أو آخر عشر آيات. حديث رواه مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ فمن أدركه منكم فليقرأ عليه إيه؟ فواتح سورة الكهف. وحديث أيضا صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنة الدجال. ولذلك جاء في يعني في عند مسلم ايضا ان هو من ضمن الروايات اللي ذكرها انه في احد الروايات اللي هو شعبه قال من اخر سوره الكهف. يعني عفوا انا قلت ما وقفتش على سنه، لا وقف على سنه، ان شعبه هو الذي قال هذه الزياده. طيب اخر بقى حاجه اللي هي ايه؟ الفرار من الدجال. لكن قبل الفرار من الدجال قلت طب اشمعنى اول سوره الكهف؟ قال اهل العلم لان الله اخبر في اول هذه السوره ان الله قد امتن على اولئك الفتيه الذين آمنوا بالله عز وجل، امتن عليهم ونجاهم من الجبار الطاغية الذي ذكر فيه في سورة الكهف. فكما من على أولئك الفتية يمن على المسلمين الذين يعانون من فتنة الدجال. آخر حاجة رابع حاجة الفرار من الدجال والابتعاد عنه. وأفضل حاجة تعملها إن أنت تسكن إما في مكة وإما في المدينة، لأن احنا قلنا الدجال لن يدخل إيه؟ لا مكة ولا المدينة. حديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، وبه نختم الدرس. قال صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينفع عنه، يبعد عنه. اوعى تقول بقى لا ده انا جدع ومؤمن والحمد لله وختم القران والحافظ الصحيح وتخش عليه، لا. قال صلى الله عليه وسلم فوالله ان الرجل لياتيه وهو يحسب انه مؤمن فيتبعه مما يبعث او مما يبعث به من الشهوات او لما يبعث به من الشبهات. خدت بالك؟ واحد رايح للدجال، الدجال فين؟ اروح المشكلة واقف وكلمه وراحش وجد وخبرت ويروح هناك يظن ان هو نفسه يحمل ايمان يعصمه من فتنة الدجال. اول ما يوصل هناك يفتن ويتبع الدجال ولا حول ولا قوة الا بالله. فاذا قلنا دي كانت يعني نبذة يسيرة عن الدجال وعن فتنة الدجال. وهنا نصل الى يعني القصة التي تليها، الا وهي انه بعد نزول سيدنا عيسى وقتله للدجال فجأة